فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على واعلموا أن فيكم رسول الله لو خيرا منهم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إِنَّ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن Oh!